في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم وضع جرائد النخيل أو الأراك على القبر في وقتنا الحاضر؟ لأن البعض سماحة الشيخ يحتج بأن وضع الجريد على القبر أي جريد النخل على القبر هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بالعذاب الذي كان يعذب به صاحباء القبر، وجهونا في ضوء ذلك. هذا هو الصواب، ليس لأحد يضع الجريد ولا غيرها على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضع على القبور شيء، قبور البقيع وغيرها ما كان يضع عليها شيء، إنما وضع الجريد على قبرين أطلعه الله على عذابهما، فوضع الجريدين قال لعله يخفف عنهما ولم يلبسه، ولم يضع الجريد على القبور الأخرى، فدل ذلك على أن لا يشرع وضع الجريد ولا غير الجريد على القبور الأخرى، لأننا لا نعلم عذابهم، والله أطلع نبيه على عذاب القبرين فوضع الجريد لعله يخفف عنهما ولم يلبسه، فليس لأن نشرع شيئا جديدا. نعم.